أحسن الله إليكم. يقول أبي جاء من الدمام وجاء بنية الحج، ولكن بعد أن يقيم لمدة 15 يوما عندنا في جدة ثم يحرم منها، فهل يلزمه أن يرجع إلى الميقات أم يحرم من جدة؟ الجواب: إذا كان قدم من الدمام إلى جدة وهو يريد الحج فإن ميقاته هو الذي مر عليه، سواء مر على ميقات المدينة أو ميقات أهل نجد، فإنه يرجع إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. لكن لو أن هذا الشخص أحرم بعمرة وأداها ثم رجع إلى جدة فإنه يحرم بالحج من جدة، وبالله التوفيق.